الحمد لله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فكنا توقفنا سلمكم الله في الفتاوى حول الأسئلة التي تتعلق بالصلاة، ومن ذلك عدد من الأسئلة كلهم يسألون سؤال واحد وهو ترك الصلاة. بعضهم ترك الصلاة جاهلاً، بعضهم ترك الصلاة عامدا فاسقا. يقول أنني كنت في دراسة في بلاد الكفر، فتركت الصلاة والصيام 5 سنوات، وهكذا. يعني أسئلة منوعة، وكان الجواب واحد. طبعا ينقل الخلاف أن الجمهور، طبعا من ترك الصلاة جاحدا لها هذا كافر. الخلاف في من تركها عامدا متكاسلا، فهنا الجمهور لا يكفرونه، لكن يستتاب 3 أيام، فإن تاب وإلا قتل. وطبعا إذا قتل يقتل مرتد. قالوا لأنه يستحيل شخص يكون مقر بالصلاة ويرضى ويقدم السيف على أن يصلي. ومن قال بتكفيره يطبق عليه أحكام الكافر المرتد، فلا يدفن في مقابر المسلمين، ونكاحه يفسخ، ولا يرث ولا يورث، ولا يترحم عليه من قال بتكفيره. هذا خلاصة لعدد من الأوراق حول هذا السؤال. ثم الأذان والإقامة، كذلك فيه أسئلة كثيرة، ربما نقسم الأوراق والأسئلة هذه إلى قسمين، من ذلك هذا يسأل أن ناس يصلون بدون أذان ولا إقامة في مسجد من مساجد بعض الدول، الأذان فرض كفاية في البلد، وهكذا الإقامة فرض كفاية، وعند إرادة الصلاة لا بد أن يقيم قبل أن يدخل فيها، وإذا دخل في الصلاة بدون أذان ولا إقامة ناسيا أو جاهلا أو غير ذلك فصلاته صحيحة، كذلك لو ترك جملة الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم، نفس المعنى، صلاته صحيحة. فليس الأذان من شروط الصلاة، لكن فرض كفاية إذا لم يقم به أحد أثم. كل من يقدر على القيام بهذه الفريضة وأجمع الناس على تركها فيأثم كل من يقدر. وهذا يسأل هل يلزمه الأذان في بلاد الكفر، لأنه كثيرا ما يسافر، هل يلزمه الأذان في المطارات، في كذا، في الأماكن التي ينزل فيها؟ نعم، لا فرق، الأذان إذا دخل وقت الصلاة يجب التأذين على المسلم، لا فرق بين بلاد المسلمين وبلاد الكفار، لا في سفر ولا في حضر. النبي صلى الله عليه وسلم قال لمالك بن الحويرث: إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم، ليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم. وهناك حديث أخرى: فمن صلى بغير أذان، نقول لا يجوز أن يؤدي الصلاة بغير أذان، لكن الصلاة صحيحة، يأثم والصلاة صحيحة. كذلك المنفرد إذا كان في منطقة نائية أو في مزرعة أو كذا بعيدة عن المساجد، فهنا يشرع له الأذان، والإقامة كذلك تشرع له مطلقا، الإقامة ولو كان في مدينة تشرع مطلقا الإقامة، الأذان لا، إلا إذا كان في منطقة نائية، منطقة نائية لا يسمع فيها صوت الأذان، فهنا يشرع في حقه الأذان. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأحد الصحابة: يقول أبو سعيد الخدري رضي الله عنه لعبد الله الأنصاري: إني أراك تحب الغنم والبادية، فإذا كنت في غنمك أو باديتك فأذنت بالصلاة فارفع صوتك بالنداء. إني أراك تحب الغنم والبادية، يذهب يرعى الغنم أو يبقى مع الغنم ويخرج للبادية، فإذا كنت في غنمك أو باديتك فأذنت بالصلاة فارفع صوتك بالنداء، فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة، إلا شهد له يوم القيامة. قال أبو سعيد: سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، صيغة التحديث في آخر الحديث بعد المتن، هذا أخرجه البخاري. سيأتي هذا إن شاء الله، سيأتي رحمك الله. ثم سلمكم الله. لا العدالة في المؤذن. هذا يقول والده كان مؤذنا، ثم إن والده مرض وهو الآن منوم في المستشفى، وطلب منه والده أن يؤذن بدلا عنه. يقول: وأنا أشاهد الأفلام، فهل يصح أذاني؟ فالجواب: إذا كنت تحسن الأذان فأطع أباك وأذن بدلا منه، لكن لا يجوز لك مشاهدة ما يكون في التلفاز من المحرمات كالأغاني وسائر الملاهي. استدارة المؤذن عند الحي على، حي على الفلاح، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. فهذا يسأل، يقول: الاستدارة بالجسم أو بالرأس فقط؟ هذه تشرع الاستدارة مع ثبوت القدمين إذا لم يكن يؤذن في مكبر للصوت، من أجل سابقا إذا رؤي من بعيد علم أنه يؤذن، وليرفع صوته ويصل للجهات. إذا كبر في أذن، عفوا، في مكبر الصوت. زيادة الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم. إن بعض الناس في السودان بدأوا يبحثون، فوجدوا بعض الأحاديث أن الصلاة خير من النوم تقال في الأذان الأول، فغيروا، فبدأوا يقولون: الصلاة خير من النوم في الأذان الأول قبل دخول الوقت. فكان الجواب أن الأحاديث متعارضة، الأحاديث متعارضة، ورد أحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر، أو عن ابن عمر، كان الأذان الأول بعد حي على الصلاة حي على الفلاح الصلاة خير من النوم مرتين، عن ابن عمر كان يقول، كان الأذان الأول. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي محذورة، فلما انتهى أمره بالتأذين، لما انتهى حي على الفلاح قال: ألحق فيها الصلاة خير من النوم. فلعل هذا أول الأمر، كان في الأذان الأول، ثم استقر آخر الأمر أن يقال الصلاة خير من النوم في الأذان بعد دخول الوقت. هناك بحث جيد يعني في هذه المسألة، وقرر الباحث أن الأقرب أنه يكون في الأذان الثاني، لكن كذلك قال: الأدلة قوية أنه في الأذان الأول، وهو ما رجحه الشيخ الألباني، لكن لفظة أذنت للصلاة والمقصود منه إيقاظ الناس للصلاة، فالأقرب أنه يكون في الأذان الثاني، ويسمى أولاً بالنسبة للإقامة ما بين كل أذانين صلاة، يعني الإقامة والأذان، فيسمى أولاً الأذان الأول بالنسبة للإقامة، وكذلك لمن تدبر يرى أن كذلك قبل الوقت الصلاة خير من النوم، أن الإيقاظ النائم يقوم فيصلي أو يوتر، فلها معنى يعني الصلاة خير من النوم، وإن كان معناها بعد دخول الوقت أكثر وأقوى. ثم سلمكم الله. هذا يقول: لو كنت في وحد لوحدي هل أقول الصلاة خير من النوم؟ أنا مستيقظ الآن وأريد أن أؤذن وما عندي أحد في البرية لوحدي، نعم هذا من سنة الأذان ولو كنت وحدك. هذا يسأل عن التطويل في الأذان، لا أصل له، السنة أن يؤذن أذان شرعي، أما التمطيط في الأذان حتى يخرج الحروف عن طبيعتها لا يشرع. وهذا أحد كبار السن يزيد في الأذان حرف الواو، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. لا، أثناء ما يقول الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، في الأخير يقول ولا إله إلا الله في الأخير، أشهد أن لا إله، أشهد في الأخير، في الأخير الله أكبر، الله أكبر، ولا إله إلا الله، يزيد حرف الواو. فنصحه ما استجاب، كبير في السن يؤذن من زمن، ونصحه ابنه فما استجاب، حتى طلب ابنه من الناس أن يخلعوه، يطلبوا خلعه واستبداله. والناس يسألون هل نستجيب لهذا الابن وإلا هذا أم هذا من العقوق، وهل سيحصل بينهم مشاحنة؟ والابن يقول نصحناه بما فيه الكفاية، ما فيه إلا الخلع. يبين له أن الواجب تركها لأنها لم ترد في صفة الأذان الشرعي، لكن لا تبطل الأذان لكونها لا تغير من معنى. هنا مسألة الآن مصلحة ومفسدة، ينظر إذا كان خلعه سيسبب مفسدة عظيمة، لأن بعضهم يكون عنده معارف قد يبقوه مع الغضب على الولد، ويبقى الناس ما يرتاحون في الصلاة في هذا المسجد بعد المخاصمة العظيمة، فربما يتجاوز. هذا من عندي يعني، لكن كان الجواب أن الصلاة لا تبطل بزيادة واو، لكن يبين له إن شاء الله عز وجل الهداية. إذا كان كبير في السن يستراح من معاند، إما تستريح أو يستراح من معاند، أيام قليلة تدعو الله والله عز وجل ييسر. يعني هذا الآن هم ما أجابوا على هذا لأنها لابد يعرفها صاحب الحال، المفاسد والمصالح يعطوك العلماء أمور عامة، فأخبروك أن الأذان لا يبطل وأخبروك أنه لابد يناصح، فالمفسدة والمصلحة الآن هناك من عاش الوضع هو يقدرها. ثم سلمكم الله ترك بعض جمل الأذان، هذا مهم، ترك بعض جمل الأذان. بعض الناس يترك إما سهوا ويكون انتهى، ترك مثلا هيا على الصلاة، أو ترك أشهد أن لا إله إلا الله، أو ترك أشهد أن محمد رسول الله، أو قال أشهد أن لا إله إلا الله مرة واحدة. فهنا لابد إذا انتبه للنقص أن يأتي بما ترك ثم يكمل الأذان، لكن إذا طالت المدة لا، يعيد الأذان يعني من أوله. الآن بعض الأئمة ينسى، فما تدري إلا أشهد أن لا إله، ينسى تشغيل البث. هنا نقول تطفئ البث، ولابد أن تأتي بالتكبير، لابد. بعض الأئمة يستجيب وبعض الأئمة يتساهل، لأن الأذان الشرعي متكامل، ما يجوز أن تترك شيء منه. حتى إيش؟ وصل يعني حي على الفلاح أو حي على بعد عود ثاني الله يكبر، ولا يعيد لا يعني تأخر في هذا؟ يتأخر، لازم يعيد. أي الألحان هذه ستأتي، أكبر ستأتي. عندنا 40 ورقة في الأسئلة حل ذا الإقامة، بإذن الله سنعرف الشيء الكثير. حتى لو شخص مثلا جاءته كحة كان يؤذن الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله، ما استطاع يكمل مثلا، فجاء شخص فنقول له أكمل من حيث انتهى، لا يلزمه الإعادة لأنه أذن، فالمطلوب تتميم الأذان. أي نعم، ما نحن قررنا إذا لم يكن طول مدة فصل. ثم الأذان بمكبرات الصوت، مكبرات الصوت، لأن بعض الناس لما أدخلوا مكبرات الصوت في بعض البلدان زعم أنها بدعة، ولا بد أن لا يخرج الصوت يعني عن طبيعته ويعطى أقوى من طبيعته. لا، بعض الأمور الحمد لله وسائل يعني أدت مصلحة، أدت مصلحة، فما تجلس يعني تتشدد على أمور جعل الله عز وجل فيها فرج على المسلمين، فأين سيجدون المؤذن الصيد؟ قليل الناس إلا من رحم ربي تتوجه، وإذا ما أعطي راتب لم يؤذن لك أحد، بقيت بدون مؤذن. بعد إيش؟ أي زين؟ ما يسمعه؟ لا قال يعني دخل بالكهرباء، صوت دخل بالكهرباء، أنا قام يريد أصلي على صوت دخل بالكهرباء. إيه عجيب، عجيب والله، عجيب والله، يلا عقليات موجودة. ما ندري، إذا سألنا إن شاء الله نخبره، ما سألنا. الأذان في آلة التسجيل الأذان في آلة التسجيل. الأذان فرض كفاية كما ذكرنا، وإعلام بدخول وقت، فلا يكفي عن إنشائه عند دخول وقته إعلانه مما سجل به تسجيل سابق من قبل. وعلى المسلمين في كل جهة تقام فيها الصلاة أن يعينوا من بينهم من يحسن أداءه عند دخول وقت الصلاة، فلا يكفي ولو سجلت أذان الحرمين. أذان الحرمين لهم، وهنا أنت مطلوب منك أن تؤذن عند دخول الوقت. سيأتينا مسائل أخرى، الطهارة في الأذان، الأذان للصلاة في المسجد أو خارجه، مسائل كثيرة ولله الحمد. سؤال؟ ساعة أذن؟ ساعة مسجل ما ينبغي.